بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الحديث عن هذه الأصول الثلاثة للفتن، وهي الشواغل والصوارف والقوافع. وتكلمنا يعني ببعض التفصيل أو الإيضاح عن الشواغل، ونتكلم سريعا لأن اليوم إن شاء الله قد يكون هو آخر طبعا يوم، ولا ندري هل في حياتنا أم في رمضان فقط، والله يتولانا جميعا. هناك الشواغل، الصوارف، القوافع. قلنا الشواغل ما يشغلك، وتكلمنا عن هذه الأشياء قد تكون غالبها من المباحات. أما الصوارف فهي ما يصرفك عن الطاعة صرفا ويبعدك عنها بعدا، وهذه الصوارف تدور غالبا حول المعصية، والمعصية هي باب من أبواب الشهوات، فإن النفس تميل إلى المخالفة، يعني الأصل في نفسك أن تخالف. فربنا تبارك وتعالى ضبط لنفسك ضوابط، بين لها الحلال، إن الحلال بين، وبين لها الحرام، والحرام بين، وبين ما بينهما من شبهات ومتشابهات حتى تسلم ويسلم قلبك. فالمعصية هي مخالفة، المعصية هي مخالفة، مخالفة لأمر الله عز وجل. وغالبا المعصية لا تتعلق إلا بما تهواه النفس، لابد أن يكون لها في النفس منزل شهوة شهوة. ولذلك أصول البلايا اللي هو بقى الصوارف والقواطع، الشهوات والشبهات. الشبهة تتعلق بالبدعة، باختلاف السير والانحراف عن الطريق بأمر عقدي. أما الشهوة هي أمر فيه لذة للنفس وتمتع بالمخالفة. ولذلك بنرى أن العبد غالبا يتلذذ بهذا الحرام، يبدأ الأمر على سبيل الفضول ثم يتلذذ. التلذذ هذا وقتي، لأن ما من حرام إلا وله بديل حلال، ولكن نظرا لأن النفس تواقة لحب الاستطلاع، وكما قلت للمخالفة، وكما قلت لأن النفس لا تحب التقييد. انت حينما ترى نفسك مقيد مكبل، هذا حلال هذا حرام، هذا حلال هذا حرام، حرام مكروه، ترى نفسك في نوع من الايه، من القيد. وهذا يسمى قيد يا اخوانا، العبودية، لانك عبد لابد ان تكون مقيد. احذر ان تقول انا حر، لست بحر. كلمة حر هذه معناها انك خرجت من هذا الاطار الذي خلقك الله عز وجل من اجل. فنرى ان النفس تميل إلى التحرر والانفلات والعياذ بالله، وما من معصية إلا لها في المقابل أصل حلال. طيب، أصول الحلال معروفة، يعني مثلا المال لابد من مكسب حلال، والمال هذا نوع من أنواع الرزق، والرزق قدره الله عز وجل على خلقه وعلى عباده، لا يزيد بزيادة مجتهد ولا ينقص بقعود قاعد. طيب، النفس تميل دايما إن هذا إطار ضيق الحد، والله واحد مرتبه مثلا 100 جنيه، واحد 500، واحد 1000، واحد 10، المهم إطار معين، هذا الحلال، وربنا عز وجل قدر عليه هذا، ولكن له نفس تواقة تريد يعني أكثر، ولا أكثر إلا من الحرام، فتستطلع للحرام وتنظر لهذا الحرام وتميل إليه، فيبدأ بقى يتعلق بهذا الحرام في البداية كنوع من الفضول، ثم يقع في الحرام، ثم يتلذذ في البداية من الحرام، ثم لا يستطيع أن يترك هذا الحرام أبدا. ولذلك يقول العصاة: بدأنا المعصية بنوع من الفضول حتى صارت عادة، فلما حاولنا أن نقلع عجزنا. ولذلك دايما المعصية بقى فيها مرارة لوعة، لا تتخيل ولا تتصور أن هذا المرتشي، هذا السارق، هذا الجبان، هذا الذي يأكل أموال الناس بالوطن، أنه يستريح بهذا أبدا، والله لو في ظلمات بعض وفوق بعض، ونفسه تضيق به كأنما يتنفس من ثقب إبرة، بخلاف هذا الذي يعيش بالحلال، عنده كسرات من الخبز، عنده رغيف، يصبح الصبح كده بنص جنيه فول، ويقول له بس حط عليهم شوية زيت وشوية دقة، ويأكل ومستريح ومطمئن، مطمئن آمن، آمن من مكر الله عز وجل، لأنه هنا المخالفة صاحبها يقع تحت العقوبة، إما عاجلة وإما آجلة، والله الذي لا إله غيره قد يبتلي الله عز وجل العبد بأصغر ذنوبه، بأقل ذنب لك تنزل عليك صواعق وبرق ورعد. فذلك احذر المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء: الفتنة ألا يشعر بالعقوبة، ألا يشعر بالعقوبة، ما يحسش بيها. ربنا يعطيه ويعطيه ويعطيه ويعطيه. أذكر قصة وقعت لأحد المحامين بمناسبة الأخ عبد المنعم، يعني عشان إيه تكون له ذكرى. والمحامي الذي أتكلم عنه هذا محامي فاضل جدا من خيرة الناس، فوقع في قضية، والقضية هذه فيها لبس وفيها نوع من الافتراء والتجني والظلم والبغي، لكن هو تراءى بأن ده شغل. فذهبت إليه أنصحه. القضية هذه كان ثمنها 1000 جنيه أعطاها له العميل، وهو يراها أنها قضية ناجحة 100% ومش مستاهلة حاجة، ده مجرد بس فركة كعب لتقديم ورقتين المحكمة والموضوع ينتهي. فأنا ذهبت أنصحه، قال لي يا فضيلة الشيخ إن أنا ما خدتهاش غيري هاخدها. طب هذا الميزان أنا عاوز أضبطه بقى، وده غالب يا أخوانا المحامين بيعملوا هذا الجهد، ويتمنى المصيبة دي أنا شفتها، يمكن أنا أخفف فيها، يمكن أشوف لي حل. طيب، لا ترضى لنفسك بباب الهلكة تحمي غيرك وتغرق نفسك، وده ظلم. طب ما تسيبه هو ياخدها، سيبه هو يظلم، سيبه هو يبغي، لكن أنت تأخذها بحجة أن غيرك يشاركك. المهم مر تقريبا 2 3 شهور ولقيت المحامي ده بيتصل بي بوسيط بيقول لي ان وقع عليه ظلم جامد خالص، كان عنده هموم موضوع معين، يعني هم خسره 150,000 جنيه بضربه واحد نصب عليه 150,000 جنيه. المهم بقى انا قعدت اقرن، طيب هو كسب كام في الليل. انا طبعا أنا قد يكون انا ايه تصوري خاطئ، ولكن انا لاني شاهدت المنظر الاول والمنظر الثاني. المشهد الاول انه هو مصمم ان يستلم القضيه وخد الالف جنيه، والمشهد الثاني انه بعت لي بيقول لي حاول اتوسط بقى، لان في بعض الوسطاء كان من ضمن لي 50,000. المهم فالصوره الثانيه وهو يتوسط له في القضيه هذه اللي هو خسر فيها 150,000 جنيه. طيب انا حبيت كده ابعت واحد كده يجس النبض، هل هو حاسس ان دي عقوبه؟ فقعد يضحك الوسيط، بعد يضحك يقول ولا في دماغه كلام ده خالص، ولا يحسس ولا هو في مخه هذا خالص. اذا اعظم فتنه ان تذنب الذنب ولا ترى عقاب الرب لك، الذي لو احتسبت هذا العقاب، يعني اللي خسر 150,000 لو اعتبر بهذا وفعلا هذا جزاء ذنبي وان انا تورطت وان انا اخطات وتاب وانب، ربما غفر الله له هذه الذنوب وعوضه خيرا بهذا الخسر. لكن المشكله ان احنا دايما يا اخواننا مصيبتنا ان احنا بننسى الذنب. ممكن اذنب ساعه كده واحس انا دلوقتي من اولياء الله الصالحين. قبل ما ادخل المسجد ممكن ارتكب ذنب وادخل المسجد واطلع واقعد اقول مين زي يا ارض تهدم عليك يا ادي، لان دايما انسى، والانسان دايما ايه الاصل فيه النسيان. فما من ذنب الا وله بالمقابل حلال، والحلال طعمه حلو جميل، له في القلب هدأه وعلى الجوارح سكون، وفي الروح والنفس لذة لا تعدلها لذة حتى ولو كان فيه من القيل. اعطيكم مثال، مثلا قضية النساء، الانسان الشخص يعني يكفيه من الحلال زوجة واحدة فقط تكفي، ومن الحرام لو بالغ في التعرف على 1,000 امرأة 1,000، وفي واحدة ممكن يتعرف عليها بعد 1,000 لازم يتعرف عليها، ولا يكفيه من الحرام ابدا ولو وصل الى 1,000,000. ده من الحرام بابه ايه واسع مفتوح بلا حد. لو واحد يا اخوانا مرتشي ومحدد له كده نسبة للرشوة، بقول انا النهاردة الرصيد بتاعي في اليوم 100 جنيه وهقفل على كده، خلص ال 100 جنيه في اول ضربة في اليوم كده، واحد ده له 25 وده 25 30، المهم خلص ال 100 اللي هو عامل لها الحساب، جا واحد بقى ايه بيديله كمان 50 رشوة كده على اخر النهار، هيتورع ولا يمشيها؟ تم الحكاية مقفلة خلاص، بيقولوا لا خلاص احنا تبنا ونبنا النهاردة قفلنا الحساب. استحالة، طب مش ممكن، استحالة، لأن باب الحرام واسع. طيب هذه الأشياء يا إخواننا هي صوارف عن الطاعة بقى، لأن الإنسان لما بيقف عند حد معين الشغل بيقل. أنا مثلا لو حددت لنفسي عمل 3 ساعات يبقى أنا محدد العمل لمدة إيه 3 ساعات، بعد 3 ساعات فاضي. لكن أنا لو العمل عندي مفتوح، فالحرام مفتوح بلا نهاية، لا يستطيع العبد أن يقف منه على حد أبدا. عمل ذنب مش منع اثنين، يبقوا 10، يبقوا 20، يبقوا 1,000,000، يفضل ليل نهار يذنب، يفضل ليل نهار يعصي، ما له حد. بخلاف الحلال ليه أبواب ثابتة، يعني ربما الإنسان تزوج بامرأة دميمة قبيحة يرى فيها قرة عين، بل من جميلات النساء، والبعض قد يكون عنده زوجة جميلة أو زوجات وتلاقي غصاص وعينه يمين وعينه شمال ولا يفرغ أبدا من هذا، لأنه نفسه ما تقف عند حد، لأن الحرام عندنا صار طبع وجبل، وذلك يبدأ الحرام كما قلنا على سبيل التطفل، ثم يتحول إلى يعني كما قلت فضول، ثم رغب. ثم قال ابن القيم كلمة جميلة جدا: احذر أن تكون معصيتك عادة. لو تعودت كده على أي حاجة، تبقى راجل بصاص تبص للنسوان، استحالة تكلم، حتى ولو تبقى سنك 90 سنة وحواجبك نازلة ورموشك عمالة تقفل عينيك وعمالة تبص في اللي رايحة واللي جاي. ليه؟ لأن عادة لا يستطيع العبد الإقلاع عنها أبدا. كذلك باقي الذنوب والمعاصي، أبواب الهلكة هذه اللي هذه الشواغل اللي بتشغل عن الطاعة، يعني طبعا الشيطان لابد أن يصرفك، يشغلك بأي حاجة بأي تافه. تبدأ المعاصي يا أخوانا مش مرة واحدة، ما رأينا مذنبا ولا عاصي هجم على طول. ما حدش مرة كده وقعد ولا قعدة حشيش وقال يا أخوانا اديني يلا أشدي لي شدتين، استحالة. بيعش وخايف، تبو شكلها إيه، ريحتها إيه، طعمها إيه، يفضل ها لغاية ما السجارة نفس القضية. أي معصية يبدأ داخل كده على إيه؟ على خوف وجهل، وبعد ما يخص يحط رجله مرة اثنين غير خلاص. ولذلك كما قلنا في العرف المعاصرين العادة اللي أنا بقول عليها دي صارت إدمان. كلمة إدمان هي العادة، والعادة هي الإدمان، لا يستطيع أن يتحول عنها أبدا إطلاقا. صار هذا الأمر، هذا الذنب وهذا المعصية له طبع، فالبداية هي بتبقى قطرة صغيرة. في حديث أبي أمامة الذي رواه أحمد: إياكم ومحقرات الذنوب. إنك تقول ده أمر سهل، ولذلك دايما عشان كلمة سهل وصعبة دي دايما حط في اعتبارك أن أي مخالفة في حق الملك جريمة عظمى، أمر عظيم جدا. إن خالفت نفسك ما فيش مشكلة، خالفت صاحبك ما فيش مشكلة، أنت مخلوق وهو مخلوق، لكن الجريمة في حق الملك جريمة عظمى. وكما قلت ممكن الذنب البسيط ده ممكن تأخذ به، يعني امرأة دخلت النار في هرة حبستها، يعني أكلت لها مثلا 20 كتكوت، الولية اتجننت قالت طب والله لحبسك وما تطلع إلا وانت ميت، قد يكون يعني طرأتها، دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. أمر الله عز وجل بالعقوبة، بالعقوبة بقدر رأس دبوس من خمر. يعني الواحد كده جاب غمز دبوس كده خمر وراح حطه وشربه يجلد 80 جلد. أمر الله بالعقوبة للزاني غير المحصن الشاب أن يجلد 100 جلد ويغرب، وأمر بالرجل المحصن أن يرجم حتى الموت. ده بمقابل إيه؟ لذة 3 دقائق، رجل زنى وقع في شهوة مش عارف إيه بتاع، فتح البابها شهوة فقط 3 دقائق يرجم حتى الموت. وذلك يقول العلماء بأن الزنا بابه المرأة وليس الرجل، والزانية والزاني، وما تزينت ولا فتحت الباب امرأة إلا وكان سبب في هلاك الرجل. لكن أي امرأة محتشمة محترمة يستحيل، لأن دايما أخوانا المرأة لها هيبة في نفس الرجل، في لها وضع معين هيبة، إلا إن فتحت الباب تزينت تهتكت أبدت نوع من الخنوع والخضوع فممكن الرجل يميل، لكن المرأة لو أن بابها مغلق مزود يستحيل أن يقترب منها، ممنوع الاقتراب والتصوير رجل أيا كان. فالشاهد هنا بأن المعاصي مهلكات وهي أصول الشهوات، وأي شهوة الإنسان يترك لنفسه فيها الجماح والخطام والزمام سيصل فيها إلى المنتهى، ولا بد أن يبلغ إلى النهاية، لن يقف عند حد قط. بالنسبة للشهوة الأصل فيها الحلال، الشهوة حلال، لأن الشهوة دي هي اللي بتخليك تأكل عشان تعيش، هي اللي بتخليك تتزوج عشان تنجب، هي اللي بتخليك تحب الولد عشان تعرف تربيه، هي اللي بتخليك تحس كده بأنك عاوز تعيش كويس وتتمتع وتتلذذ عشان تبدأ تشتغل. فالشهوة الأصل فيها الحل، فلما استعملها الخلق في الخطأ وفي البغي والظلم والعدوان صار الأصل فيها أنها حرام، لا تطلق إلا على سبيل الذنب. إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا بأرض فلا، مجموعة مسافرين كده على سفر ونزلوا في وادي ومعهم إيه يعني طبيخ، عاوزين يأكلوا لحمة وعيش وهذه الأشياء، فعاوزين يقيدوا نار، فكل واحد إيه راح يتفرق يدور الأرض صحراء ما فيش فيها ولا عود، إلا تقريبا كده كل واحد جاب له عود صغير كده وجاي ومحتقر العمل، يعني مش هنأكل النهاردة. فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، كانوا مجموعة كبيرة، حتى جمعوا هذه العيدان وأنضجوا خبزتهم. يبقى هنا العود اللي كان بيحتقر وصار إيه عيدان كثيرة وأوقد النار، كذلك الذنوب أوقدوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى اجتمعت على العبد أهلكته. وذلك دايما الواحد بقى عشان يا إخوانا ينجو، دايما البدايات، دايما البداية اللي بتتخمر في الدماغ، أول تخميرة تجيلك في رأسك اصرف. أي نوع من أنواع المعاصي، نوع من البغي، الظلم مثلا، أديلكم أنا مثال. أنا مثلا الأخ عثمان ده من غاز منه وكده، حس أنه كشر ودمه تقيل ومش عارف يوكي، فكل مدى كده بحس ان ايه تكشيرته بتزيد، وده احساس مني رغم انه ده طبعه كده، بس ايه باقلم دايما الفكره في دماغي انه دايما كشر وفي كده، وافضل ايه ها ازيد ازيد ازيد ازيد لغايه ما تصور لي انه عثمان ده مش فيش حل، اللي لازم اضربه، وافضل ها افتح الباب ها وده لازم يضرب بجد، وتصل المشكله لغايه ما يضرب بس حد يضربه ولا حاجه رغم ان الامر بده تافه، مفيش مشكله اصلا. لو يوجد مشكله، اذكر بالمناسبه كنت في اليمن، فكان جماعة اللي هم جماعة الإخوان المسلمين ربنا يعني يصلحنا وإياهم، كان لهم هنا وضع في اليمن وضع جامد جدا جدا، فأي واحد كان مخالف لهم دايما يتهموه اتهامات شنيعة. فواحد كده من أصحابنا دول، كنت أنا طبعا بصلي إمام في مسجد اسمه مسجد الدعوة في باب اليمن في صنعاء، فراح كده جاب لواحد منهم قال له انت عارف الراجل بيصلي بكم ده، ده جاسوس لضرب الحركات الإسلامية في اليمن. اليمني بسيط ما يعرفش، ما عندوش بقى إيه يعني تفكير وبتاع، قعد فكر في دماغه. واحد كان اسمه الشيخ صالح ربنا يرحمه ان مات ويحسن اليه ان كان حي، فكر كده قال يا نهار ابيض، بقى الولد اللي بيصلي بينا ده جاسوس وبيصلي بينا، لا ده انا ان شاء الله يخش القبله وبالنبوت وهشرخ دماغه. وخمر الفكره فعلا في دماغه، وكان اتفق ايه انه يعمل المشكله دي في صلاه الفجر. طبعا انا جيت ودخلت عشان اصلي، وهو طبعا قاعد تقريبا نكد النبوت جنب العمود، مش عارف بقى هيضربني في الصلاه ولا بعد ما خلص الصلاه، وخلاص وعزمت الفكره. اليوم انا بقرا، فالقراءة طبعا الفجر بيبقى ليها نوع من الشجون، فأنا بقرأ كده وجالي شجون وفي نوع من الحزن ومش عارف ايه وبتاع وكده. الراجل ده كان راجل بسيط وطيب، فكر كده قال طيب يا ابني الراجل ده يعني بيقولوا جاسوس، طب جاسوس ده يقعد يقرأ القرآن كده بالصوت ده ويأثر، لا ده عاوز مراجعة بقى، أنا ما أقدرش أعمل الموضوع ده إلا لما يخلص صلاة ونشوف الموضوع. وفعلا سابني لغاية ما خلصنا. بس المهم سأل واحد من اللي هم متصلين بالمسجد وفلان قال لي كذا، المهم إيه الشاهد إنه كان فعلا يعني قد عقد العزم على انه في المنبر يروح ضاربني على نفوه يكسر دماغي. فلما جلست ما قلت له القصه بالتفصيل، قال لي والله قعدت 3 ايام اخطط لك، افضل 3 ايام لا يا الاول ليله ما قالوا لي ده كده ازاي اجيبه، طب ما بالنهار ممكن الناس القبائل يختلفوا ممكن يجوا ضدي، فانا قلت اسلم وقت الهدوء بتاع الفجر ده، انت بتصلي كده وروح ضربك على دماغك ويحصل اللي يحصل وامشي. فضلت الفكرة تتخمر تزيد تزيد تزيد تزيد لغاية ما الصفينة وصار من أحب الناس إلي وصرت أنا من أحب الناس إلي. فإذا القضية هنا البداية بتبقى خطر يا أخوان، تبقى نقطة تفضل كده تغير صدرك، تغير نفسك، تفضل تتغير تتغير تتغير، إما بالميل إلى معصية ما أو بالشر والانتقام لأمر ما. إذا العاقل اللي عنده عقل أي فكرة بتيجي في دماغه يروح عاملها إيه؟ يبعدها، يقطعها يقطعها، يبعدها يبعدها، ويقبل على الله عز وجل ويذكر الله تبارك وتعالى حتى لا يقع في هذا. ذكر ربنا عز وجل إيه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. مش مثلا بيجري ده بيبقى بيبلى كده، انت في لما بتعلم الولد تقول له ايه تا خط العتبه مش كده، وتمسكه كده ايه خطوه كده خط، والشيطان بيعمل معاك كده يقول لك تا خط بالراحه خش على دي واللي بعدها واللي بعدها لغايه ما تبقى ايه اسد، أسد علي وفي الحروب نعامة، وتبدأ بقى إيه تخبط يمين وشمال. فلذلك يا أخوانا الإنسان دائما أي صوارف أي شهوة أي لذة في غير طاعة الله عز وجل، اعلم أنك على شفا جرف هار لو مت على المعصية. الدولين يا أخوانا العمل بالخواتيم، يعني البعض مثلا قالوا في الخواتيم بعض العباد، واحد وهو بيموت كان ليه قصة، كان مرة واقف على باب كده باب بيته، واحدة امرأة من اللي هم بيدخلوا الحمامات، كان زمان في المدن في حمامات، حمامات للرجال وحمامات للنساء. الحمامات دي عبارة عن ايه بالبخار، الواحدة تدخل تستحمى تعمل مش عارف ايه، وكذلك في حمامات للرجال. فالمرأة معدية فبتقول للرجل ماشية كده وشكلها طبعا الى حد ما في اثارة، فقالت له اين الطريق الى حمام منجابي، فين الحمام بتاع منجابي، هو فيش حد عنده في البيت، قال لها ادخلي هنا. الست راح تدخل جوه وراح قافل عليها الباب، لقت نفسها في ورطة، وده قال لها خلاص مفيش. فطبعا وجدت نفسها لن تخرج من هذا الوحش الكاسر إلا بهيل، فقلت له طيب اللي احنا القعده بتاعتنا دي لن تهنى الا بطعام وشراب كده، نقعد بقى مع بعض ننسجم وكده. فقال في لحظه فرح بقى اطمئن انها هي هتسكت، قال لها انتظري وانا هاجي بسرعه. الام خرج بسبب الباب مفتوح وجيري، راحت خارجه هربانه وشافت سكه، رجعوا مع الاكل والشرب والحاجات دي، بص لقى الباب مفتوح وبص ما لقاش حاجه. جن جنوده. المهم ظل عليه المريض العلل تاتي على قلبه حتى سقم القلب ونحل الجسم، وهو بقى في سكرات الموت يقول قل لا اله الا الله، يقول ايه ورب قائله يوما وقد ولغت اين الطريق الى حمام من جاري. كان يقعد يهلوز بقى بدل ما يقول لا اله الا الله، عمال يهلوز بها. بعضهم هو بيموت كان شغال سمسار، وطبعا السمسار حلال مش حرام يعني، شغال سمسار بس مشغول بالسمسره، يقول يا عم قل لا اله الا الله، يقول هذه القطعه جيده، هذه في المكان الفلاني صالحه، هذه بكذا، الى ان خرجت روح الى هذه الاشياء. دائما المعصيه مشغله للقلب، والعبد يموت على ما شغل عليه. سريعا كده القوافع بقى اللي اشد المصايب واعظم البلايا، ومن تلبس بها قل ان ينجو. يعني صاحب المعصيه يرجى له البر، صاحب المعصيه كده ان ايه، ان استطاع كده بعزيمه واستغاثه ولجؤ وتغيير المكان والزمان. يعني القضيه بقى مش ان انا ايه، انا عندي معصيه ومش عارف اتوب، لا. شوف الرجل الذي قتل 100 نفس، 100 نفس قتلها وكان نفسه يتوب، لما ذهب للعالم قالوا انت بارض سوء، لان المعصيه اخوانا الجدران بتذكرك بها، الهدوم تذكرك بها، الشغل بتاعك يذكرك بيه، اصحابك يذكروك بالمعصيه. المعصيه دي كما قلنا ألف، تلاقي نفسك واحد يقول لك انا خلاص قطعت السجاير ومش هشرب السجاير، ويقعد له يومين ثلاثه اربعه عشره، يقابل واحد من اصحابه يقول له يا عم خد يا عم، مجرد انه يشوفه قبل ما يرى السجاره هيدخن، لان بتذكره بهذا. نفس القضيه واحد على علاقه بامراه والعياذ بالله، مجرد ان يراها لابد ان يوقعها ويقع في الحرام، اما بالكلام اما بالغرام اما بالزنا والعياذ بالله. اذ لا بد لمن اراد ان يتوب ان ينتقل مكانا وزمانا، يغير. هذا الرجل الذي قتل 100 نفس لما خرج قال له العالم انت بارض سوء ارحل، خرج بقى وصادق التوب، هروح لمكان تاني خالص مختلف زمان ومكان وناس غير الناس ودنيا غير الدنيا وتنتهي المشكله. فكان صادق التوبه، فلما قبض طبعا ادركته رحمه الله عز وجل. البدعه بقى صاحبها يصعب جدا ان يتوب. ليه بقى؟ لان البدعه يرى شيئا ليس من الدين على انه دين. لان صاحب المعصيه لو جبت واحد باي مرتكب كبيره، الزنا حلال يقول لك ولا يقول لك لا حرام طبعا، وبيزني، الرشوه حلال يقول لك لا حرام طبعا، وبيرتشي، السرقه حلال يقول لك لا، والى اخره. اما صاحب البدعه فهو مقر، لا يقر، هو على صواب 100% ويتعبد لله عز وجل بما يراه من باطل. وذلك في الحديث اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وفي حديث عائشه رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي مردود. اذن البدعه هي عباره عن اتعبد الى الله عز وجل بغير ما شرع، وارى ان هذه عباده وربما ادعو اليها واصر واكتل واجمع في مقابل هذه البدعة، اللي هي تعتبر، هذه تعتبر من أصول القطع في سير العبد إلى الرب. ولذلك قالوا يستحيل لصاحب البدعة أن يتوب أبدا، استحالة، إلا أن تدركه رحمة، يبدأ كده في لحظة كده يفوق ويشعر بالخطر وإن اللي بيمشي فيه هو ده ضلال إلى غيره، لأنه طبعا كما قلت بيتعبد إلى الله بهذا الأمر. وعلى هذا يا أخوانا طبعا يعني الفتن كثيرة، وبدايتها أيضا قد تكون صعبة وتحتاج من العبد إلى أن يتفطن لها. وطبعا اختصار الطريق ونحن في آخر الأيام هو ألا تضع قدمك إلا وأن تعرف أين ستضع القدم، ما تحطش رجلك كده إلا وأنت عارف فين، لا تخطو خطوة ولا تتحرك حركة ولا تسكن سكنة. يعني لو استطعت كما قال سفيان ألا تحك رأسك إلا بأثر فف. قيل الإمام أحمد ما كانش بيأكل البطيخ لغاية ما عرف هيأكله إزاي، قيل له إن عطاء أو طاووس كان بيأكل البطيخة من النص ويبدأ اليمين ويرجع للشمال. يعني من هذه الأشياء التي كان عليها السلف إنه يستحيل أن يفعل شيء إلا بعد أن يتأكد هذا حلال، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مستحب، لابد حتى يسلم لك قلبك ويسلم سيرك وتستطيع أن تقول بفخر أنا مسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.